لكن تميم الداري كان في سفر وركب البحر أي السفينة ومعه بعض الناس، ثم هبط في جزيرة فالتقى بالجساسة، ثم التقى بعد ذلك بالمسيح الدجال وتكلم مع المسيح الدجال، وتكلم معهم المسيح الدجال في هذه الجزيرة. فلما عاد تميم الداري وأخبر النبي، الحديث عند مسلم، وأخبر النبي بما جرى معه مع المسيح الدجال، صعد النبي المنبر وقال للصحابة: حدثني تميم الداري. فهو الصحابي الذي روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم وحسن إسلامه، روى تميم الداري هذا الحديث عن رسول الله. هذا الحديث تحت عنوان الدين النصيحة. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث يعد ثلث الدين، يعني حديث الدين النصيحة ثلث الإسلام، ومنهم من قال يعد نصف الإسلام، وأقول بأمر الله يعد الدين كله، لأن النبي الدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، أي دين الإسلام كله قائم على النصيحة. ما هي النصيحة؟ النصيحة مأخوذة من نصح الرجل العسل، أي إذا نقاه وصفاه من الشوائب التي به، ومأخوذة أيضا من نصح الرجل الثوب، يعني إذا خاطه وسد الفرج التي به، لما بيخيط الثوب من الرقع الموجودة فيه، هذه تسمى في اللغة نصيحة. أما النصيحة في الشرع المقصود بها الإخلاص، وهي إرادة الخير للمنصوح وعدم غشه. فالنصيحة أيها الإخوة الكرام هي إرادة الخير لمن أنت تنصح له وعدم غشه، تريد أن تنفعه، ويكون هذا بإخلاص. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال الدين النصيحة، بل في بعض الروايات كررها النبي 3 مرات، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. حرص الصحابة على العلم، حرص الصحابة على الخير، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن النصيحة يا رسول الله؟ وهذه يستفاد منها الحرص على العلم وعلى الخير حيث كان، حيث حرص الصحابة على العلم لما سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لمن؟ يعني الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال رسول الله، ذكر النبي 5 لهم النصيحة، قال: لله، 2 ولكتابه، 3 ولرسوله، 4 ولأئمة المسلمين، 5 وعامتهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 لهم النصيحة. كيف تنصح لله؟ كيف تنصح لكتاب الله؟ كيف تنصح لرسول الله؟ كيف تنصح لأئمة المسلمين؟ كيف تنصح لعامة المسلمين؟ انتبه يا من توحد الله. أولا، النصيحة لله. كيف تكون النصيحة لله؟ هل الله تبارك وتعالى يحتاج إلى نصحي ونصحك؟ لا والله، وإنما النصيحة لله تكون كما ذكر العلماء بتوحيد الله وبالإيمان بالله وبما جاء عن الله وبطاعة الله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه ربنا عز وجل وزجر. يبقى تنصح لله أن توحد الله. توحد الله أي أن تشهد أن لا إله إلا الله. توحد الله أن تحقق التوحيد الخالص في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. التوحيد عرفه العلماء وذكر ذلك الشيخ الصالح الفوزان في كتابه الماتع أو في رسالته الماتعة عقيدة التوحيد، فعرف التوحيد فقال: هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، والإخلاص له في العبادة، وترك عبادة ما سواه، وأن تؤمن أو الإيمان بكل أسمائه وصفاته بغير تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تكييف. هذا هو تعريف التوحيد. العلماء قالوا حتى يسهل فهم التوحيد قسموه إلى 3 أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية توحيد أسماء وصفات. كيف توحد الله في الربوبية؟ أن تؤمن، أن تعتقد بإفراد الله في الخلق والملك والتدبير. فتوحيد الربوبية كيف توحد الله ربا؟ أن تؤمن بأن الله هو الرب، يعني الخالق، يعني الرازق، يعني المعطي، يعني المانع، يعني النافع والضر، يعني المعز والمذل جل جلاله. أن تعتقد في كل ما ينزل من ربنا على العبد من أمر التدبير والخلق والربوبية. الله هو الرب، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل هو الخالق، قال تعالى: والله خالق كل شيء. الله عز وجل هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل هو المعز وهو المذل. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن الله هو النافع والضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا اعتقدت في قلبك يا عبد الله بأن الله هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يعز ويذل، هو الذي يدبر الأمر كله، تكون بذلك قد حققت توحيد الربوبية، بشرط أن تحقق ذلك لله وحده لا شريك له. بمعنى تعتقد أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المعطي والمانع والمدبر والنافع والضر وحده لا شريك له. لا تعتقد أن غير الله يضر وينفع، لا تعتقد أن غير الله يعز ويذل، لا تعتقد أن غير الله يخلق ويرزق، وإنما هذا من صفات الله وحده لا شريك له. فإذا حققت ذلك تكون قد حققت توحيد الربوبية. ثم تحقق توحيد الألوهية، وهذا هو القسم الثاني من أقسام التوحيد. وتوحيد الألوهية أن تصرف جميع العبادات والطاعات لمن؟ لله. يعني تصلي لله وتصوم لله وتزكي لله وتحج لله وتطلب المدد من الله وتتوجه بالدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بالله ولله وحده لا شريك له. تصلي لله، نعم، تصوم لله، نعم، تزكي لله، نعم، تحج لله، نعم. وهل العبادة مقتصرة كما يظن بعض الناس على أركان الدين الخمسة فقط؟ لا، العبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوكل والدعاء والاستغاثة والاستعاذة والذكر وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام وإفشاء السلام والإصلاح بين الناس. كل دي عبادات وطاعات يجب عليك أن تتوجه بها لمن؟ لله وحده لا شريك له. إذا طلبت المدد تطلب من من؟ فلماذا يتوجه بعض الناس إلى الأموات ويطلبون المدد منهم؟ وطلب المدد يعني طلب العون. من المعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا طلبت المدد أطلب من الله، إذا طلبت المدد من غير الله وقعت في الشرك، إذا دعوت غير الله وقعت في الشرك، إذا طفت ببيت غير بيت الله وقعت في الشرك، إذا توجهت بأي عبادة من العبادات لغير الله وقد وقعت في الشرك. اسمع إلى ربك إذ يقول في سورة الأنعام آية فاصلة حاسمة لهذا الأمر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسقي الذبح بس ومحياي كل حياتي ومماتي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين ومعه أحد لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى التوحيد الربوبية هو ما ينزل من الله للعبد من أمر التدبير والخلق والإماتة والإحياء والرزق إلى آخره، وتوحيد الألوهية ما يصعد من العبد إلى الله، وهو أن يتوجه العبد بجميع أنواع العبادات لمن؟ لله وحده لا شريك له. توحيد الأسماء والصفات، أنت بتتعلم الآن عقيدة التوحيد، العقيدة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، تتعلم الآن العقيدة التي من أجلها خلق الله الجنة والنار. يا عباد الله، حتى تعرفوا قدر التوحيد، اعلموا بأن العبد إذا لقي ربه بذنوب تملأ الأرض ولقيه موحدا غير مشرك ينال المغفرة. في الحديث القدسي يقول الله: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني خطايا تملأ الأرض، تملأ مساحة الأرض، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، دي الشرط، دي القيد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. يبقى لأتيتك بقرابها مغفرة. والله عز وجل يقول لنبيه محمد لخير الخلق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يؤدي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. الله يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: فقد ضل ضلالا بعيدا. الأمر خطير. أنت الآن تتعلم أمر التوحيد، هتقول لي ما احنا موحدين. أيوة أنت موحد، لكن هناك من الناس من يقع في الشرك، الذي يطلب المدد من غير الله، الذي يتوجه بالدعاء لغير الله، الذي يخاف من غير الله، الذي يعتقد بالنفع والضر في غير الله، فهذا مشرك بالله. لأن توحيد الربوبية خاص بالله، وتوحيد الألوهية خاص بالله، فمن توجه بواحدة منهما لغير الله وقع في الشرك. الأمر خطير. تعلمنا التوحيد الربوبية، تعلمنا توحيد الألوهية، هيا بنا نتعلم القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. كيف توحد الله في أسمائه وصفاته؟ أن تعتقد، والاعتقاد أن تؤمن بقلبك، أن تصدق، تبقى عقيدة راسخة في قلبك لا تتزعزع، ليس فيها شك ولا ريبة. أن تعتقد أن لله أسماء حسنى وصفات علا، وصف بها نفسه في قرآنه، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، تؤمن بها كما جاءت بغير تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الله عز وجل له أسماء حسنى. نعم، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف. قال عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سورة الإسراء. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الحشر. إذن آيات تثبت أن الله له أسماء حسنى وصفات علا. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، سورة طاعة. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يبقى ربنا بيقول له أسماء، واعلم أن أسماء الله عز وجل أكثر من 99 اسما. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر، بل على سبيل المثال. أشهر الأسماء هذه 99 اسما، لكن الله عز وجل له أسماء أخرى لا يعلمها إلا هو. والحديث ثابت أن النبي كان يقول في دعاء: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في إيه؟ في علم الغيب عندك. هذا إن دل إنما دل على أن الله له أسماء كثيرة حسنى وصفات علا يعلمها هو جل جلاله. يبقى احنا نؤمن ان الله عز وجل له اسماء حسنى وصفات علا. من اسماء الله العليم، يبقى الله يتصف بالعلم. من اسماء الله الحكيم، يبقى الصفة ان الله يتصف بالحكم. من اسماء الله القدير، يبقى الله عز وجل يتصف بصفة القدرة. كل اسم يشتق منه صفة نؤمن بها كما جاءت. يا عباد الله، انا بقول الكلام ده ليه؟ لان كثيرا من الناس ضلوا في هذا الباب، في فرق جبرية، جهمية، معطلة، فرقة تقول لك لا، لو انت قلت ربنا له أسماء حسنى وصفات علا يبقى انت كده بتشبهه بالخلق، لو قلت ربنا له ايد يبقى انت كده. على سبيل المثال ربنا بيقول ايه؟ بل يداه مبسوطتان. الله عز وجل يقول في الآية هذه ان له يد. طب شكلها ايه؟ نرجع على طول الى سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى احنا نؤمن ان ربنا له ايد، لكن شكلها ايه؟ الكيفية والشكل يعلمه من؟ الله. بس الفرقة بقى اللي ضلت، واحدة تقول لك اوعى تقول ربنا له ايد، ربنا ملوش ايد. ليه؟ انت كده لو قلت ربنا له ايد يبقى انت كده بتشبهه بالمخلوقين، ما انت كده كذبت القرآن. هو بقول ان ليه ايد، انت دلوقتي بتقول ملوش ايد ليه؟ فرقة تانية تقول لك اه ربنا له ايد، مش هو قال له ايد يبقى له ايد، شكلها ايه؟ زي المخلوق. يبقى برضو ده ضل، لان القرآن قال ليس كمثله شيء وهو ايه؟ السميع البصير. انما عقيدة اهل السنة والجماعة ان تؤمن بكل ما جاء عن الله كما جاء بغير تعطيل، ما عطلش، ما قولش، ما قول ملوش، ما قولش ملوش، ومن غير تكييف، ما كيفش زي الانسان او تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل. لان في فرقة برضو يقول لك ايه؟ اليد معناها القدرة. عندك دليل؟ عشان تؤول لابد ان تأتي بدليل، ليس عندك دليل فلا تؤول. وهكذا يا عباد الله، انتبهوا يا من توحدون الله. يبقى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، إذا حققت هذه الثلاثة يا عبد الله كنت موحدا خالصا ممن ينجو من الخلود في النار إن قدر الله لك النار بسبب الذنوب والمعاصي. نسأل الله عز وجل السلامة من النار، لأن الذي يخلد صاحبه في النار الشرك، أما التوحيد يخلص الإنسان كما تعلمون من النار إذا دخل بسبب ذنوب ومعاصي، وقد ينجيه بسبب التوحيد المغفرة، ينال المغفرة فينجيه الله عز وجل من النار. يبقى النصيحة لله واحد بتوحيد الله، أن توحد الله وأن تؤمن بالله وبما جاء عن الله. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تطيع الله فيما أمر، وأن تنتهي عما نهى عنه ربنا وزجر. قال تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النصيحة لله عرفناها بتوحيد الله والإيمان به وبما جاء عنه وبطاعته وعدم معصيته. ثم قال النبي ولكتابه. أدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله. عرفنا كيف تكون النصيحة لله. اثنين، ولكتابه أي القرآن الكريم. كيف تنصح للقرآن الكريم؟ باختصار أن تعيش مع القرآن الكريم، أن تجعل القرآن الكريم منهج حياة، أن تمتثل أوامر القرآن وتنتهي عما نهى عنه القرآن، أن تحكم القرآن، أن تعمل بما في القرآن، أن لا تهجر القرآن، أن تقرأ القرآن. قال رسول الله اقرأوا القرآن، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من صواف تحجان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تنصح للقرآن أن تقرأ القرآن، تنصح للقرآن أن تتعلم وتعلم الناس القرآن. عند البخاري من حديث عثمان قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تنصح للقرآن أن تمتثل أوامره. قال الله في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما حق تلاوته أي يحلون حلاله ويحرمون حرامه. تشوف القرآن أمر بإيه؟ أمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام ومعاشرة الزوجة بالمعروف والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإفشاء إلى آخر هذه الأشياء. تمتثل أوامر القرآن وتنظر عما نهى عنه القرآن وتبتعد عما نهى عنه القرآن. القرآن نهى عن الزنا، عن الزنا والسرقة وشرب الخمر وعن القتل وعن الظلم والغيبة والنميمة، ونهى عن النظر إلى النساء، ونهى عن مساوئ الأخلاق إلى آخره. فعليك أيضا أن تمتثل أوامر القرآن وأن تجتنب نواهي القرآن حتى تكون ناصحا للقرآن. تنصح للقرآن أن تحكم القرآن. قال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية الثانية فأولئك هم الظالمون. الآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون. يجب علينا أن نحكم القرآن، نحكم حدود القرآن، نطبق القرآن على أنفسنا، وألا نهجر القرآن حتى نكون ناصحين للقرآن، وحتى لا يصيبنا شكوى النبي يوم القيامة، ولا يصيبنا شكوى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقال الرسول يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا رب أمتي هجرت القرآن، يا رب أمتي لا تقرأ القرآن، يا رب أمتي لا تعمل بما في القرآن، يا رب أمتي لم تحكم القرآن، يا رب أمتي لم تمتثل أوامر القرآن، يا رب أمتي لا تجتنب نواهي القرآن. شكوى من النبي محمد، شكوى لا تسمع القرآن. صرنا نستبدل القرآن بغيره للأسف. عدنا الآن بدلا من أن ننظر إلى القرآن ننظر إلى وسائل الاتصال الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر وغيره. صرنا الآن بدلا من أن نسمع القرآن نسمع الأغاني الفاسقة. صرنا الآن بدلا من أن نحكم القرآن نحكم الأعراف الظالمة الجائرة التي تخالف القرآن والقوانين الفاجرة التي تخالف القرآن. صرنا الآن بدلا من أن نعمل بما في القرآن صرنا نعمل بالشهوات والشبهات. إلا ما رحم ربي. يا إخوة، أما أنا لنا أن نعود إلى القرآن؟ أما أنا لنا أن نكون ناصحين للقرآن بالقراءة والتلاوة والسماع والتدبر؟ نكون ناصحين للقرآن بالتحكيم بامتثال الأمر باجتناب النهي، أن نجعل القرآن منهج حياة، نعيش على القرآن ونموت على القرآن ونحيا مع القرآن، وإذا اختلفنا نعود إلى القرآن، وإذا ضللنا نلجأ إلى القرآن. التمسك بالقرآن هو سبيل النجاة، قال رسول الله. والحديث في صحيح الجامع وعند البزار وابن حبان من حديث جبير بن مطعم: أيها الناس أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، فإن تمسكتم به. إن تمسكت الأمة بالقرآن تتمسك به إزاي؟ تمسك المصحف في إيدها؟ لا، تتمسك به عقيدة، تتمسك به عبادات، تتمسك به أوامر ونواهي وحلال ومعاملات وأخلاق وحرام. إن تمسكتم به لن تهلكوا ولن تضلوا أبدا. وعند مالك في الموطأ قال رسول الله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تنصح للقرآن بالعمل بالقرآن، تنصح للقرآن بالقراءة بالتدبر بالسماع. اسمع القرآن، كان النبي يحب أن يسمعه، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. واحذر واحذر واحذر ألا تكون ناصحا من القرآن بالإعراض عن القرآن، لأن كثيرا من الناس يعرض الآن عن القرآن فكانت العاقبة كما ترون الآن. فنحن الآن نعيش الضنك. قال الله في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. والله عايشينها هم وغم وبلاء وانتشار أمراض، سبحان الله. ليه؟ لأننا أعرضنا. ما ربنا قال كده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه؟ بركات من السماء. لو آمنوا بالقرآن وعاشوا مع القرآن وحققوا تقوى الله. إنما إحنا الآن بأسنا بيننا شديد، نحن الآن أمة مذلولة، أمة مهزومة، أمة انتشرت فيها الابتلاءات التي لا يعلم مداها إلا الله. بسبب ماذا؟ لأننا أعرضنا عن القرآن. ادخل المحاكم تلاقي غير القرآن اللي بيحكم، ادخل البيوت اقعد مع الناس في تحكيم المواريث لو وجدت أن غير القرآن هو الذي يحكم الناس. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره كمان في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأنه أعرض عن القرآن. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. عرفنا كيف تكون النصيحة لله. اثنين: ولكتابه. ثلاثة: ولرسوله. كيف تنصح للحبيب محمد؟ هل النبي يحتاج إلى نصحك أو إلى نصحي؟ لا والله، وإنما النصيحة لرسول الله تكون بأمور، منها أن تؤمن بنبوته ورسالته. من كفر بنبوة النبي محمد كافر مخلد في النار. قال الله في شأن كل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أرسل الله عز وجل إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته وينهاهم عن الشرك وعن الذنوب والمعاصي. النصيحة لرسول الله أن تؤمن بأنه نبي ورسول وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وإيه؟ وخاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. تؤمن بنبوته ورسالته. من آمن بجميع الأنبياء ولم يؤمن بالنبي محمد كفر. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن شروط الإيمان ودخول الإسلام أن تشهد أن محمد رسول الله، شهادة باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان. من النصيحة لرسول الله أن تحبه. قال النبي: لا يؤمن أحدكم، كما في الصحيحين من حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ووالده والناس أجمعين بل ونفسه. من النصيحة لرسول الله أن تمتثل أمره، أن تطيع النبي. بل في أكثر آية من القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قرن الله طاعة النبي بطاعته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جماعة المجرمين اللي طالعين اليومين دول يقول لك مالناش دعوة بالسنة، وعايزين يسيبوا السنة ويهجروا السنة وعلينا بالقرآن، ويطعنوا في البخاري ويطعنوا في الأئمة الأربعة، عايزين يدمروا سنة النبي محمد. والسنة وحي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله السنة. والله عز وجل أخبرنا بأن كل ما يقوله النبي وحي. سورة آيتان في سورة النجم، قال عز وجل في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل النبي اللي بيقوله وحي سنة. يجب علينا أن نمتثل أمر النبي فيما أمر وأن نجتنب نهي النبي. نشوف النبي أمر بيه نعمله، ونشوف النبي نهى عن إيه ما نعملوش، وهكذا. هذه من صور النصيحة لرسول الله، أن نتأسى بالنبي. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن أراد أن ينال رضا الله والفوز في اليوم الآخر يتأسى بالنبي محمد في الأقوال والأفعال والأحوال. يقول ابن كثير: هذه الآية فيها أصل كبير للتأسى بالنبي محمد في أقواله وأفعاله وأحواله. من النصيحة لرسول الله الحذر من التبدع في دينه. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة: من عمل عملا، لفظ مسلم، ليس عليها أمرنا فهو رد. من النصيحة لرسول الله أن تكثر من الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من النصيحة لرسول الله أن تبلغ شرعه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال: بلغوا عني ولو آية، بلغ دين النبي محمد إلى الناس، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. محبة أصحابه واحترام أصحاب النبي، كل هذه من صور النصيحة لرسول الله. أن تدافع عن النبي في كل موطن وفي كل مكان. قال النبي محمد: الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله. عرفنا كيف تكون النصيحة لله. ولكتابه عرفنا كيف تكون النصيحة للقرآن. ولرسوله عرفنا كيف تكون النصيحة لرسول الله. ولأئمة المسلمين. من أئمة المسلمين الذين لهم النصيحة؟ أئمة المسلمون المسلمين يا من توحدون الله على نوعين: العلماء والحكام. كيف تنصح للعالم وكيف تنصح للحاكم؟ العالم أن تحب العالم وأن تجل العالم وأن تحترم العلماء وأن تعرف قدر العلماء. يكفينا أن الله عز وجل قارن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة في أعظم قضية، وهي قضية التوحيد. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وإيه؟ وأولو العلم، العلماء. وقال الله عز وجل هو يبين أنه رفع من درجاتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. فيجب عليك أن تعرف قدر العلماء، أن تعرف أن العلماء أقرب في المنزلة من الأنبياء. الدليل عند أبي داود وصح الألباني من حديث أبي الدرداء قال رسول الله: وإن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. نعم أيها الإخوة، الإنسان إذا مات من يرثه؟ أقرب الناس إليه أولاده، زوجته، أبوه، أمه، هكذا. الذين يرثون الأنبياء هم العلماء، وفي هذا دلالة على أن أقرب الناس في الدرجة والمنزلة إلى الأنبياء هم أهل العلم. بل بيّن الله أنهم أكثر خشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أكثر الناس بتخاف من ربنا هم العلماء. فيجب علي من صور النصيحة للعلماء أن أعرف قدرهم، وأن أجلهم، وأن أحترمهم، وألا أتطاول عليهم إذا أخطأوا. ومنهم ما له أخطاء، فلهم أخطاء، ليسوا بمعصومين، تنصح لهم بسر. قال الفضيل بن عياط: المؤمن ينصح ويستر. لقيت شيخ عليه خطأ، ما تفضحوش، ما تسبوش، ما تجيش على الإعلام ولا وسائل النت وتفضح الشيخ فلان قال كذا وهو مخطئ وكذاب ومبتدع وضلالي وتسب العلماء، فإن دحوم العلماء مسمومة، كما قال الحافظ ابن عساكر: من شمها مرض ومن أكلها مات. إياكم ملحوم العلماء والتطاول على أهل العلم. فالعلماء الله عز وجل يحبهم، الله رفع من قدرهم ومكانتهم، فوجب عليك أن تمتثل أمر الله بأن تعرف قدرهم وأن تعرف مكانتهم. إذا أخطأ العالم استر، الشيخ اللي بيتكلم أخطأ، بينك وبينه استر وانصح. المؤمن ينصح ويستر، والفاجر يهتك ويعير. هذا اللي حاصل من بعض الظلمة الذين دمروا الدعوة ونالوا من أهل العلم الذين لهم قدم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. اعلموا يا عباد الله أن العلماء لهم قدر عظيم. النصيحة لهم بأن تعرف قدرهم وأن تحترمهم وأن تحبهم في الله، وإذا أخطأوا تنصح لهم بستر لله وفي الله. أئمة المسلمين الحكام، كيف تنصح للحاكم؟ أولا وجب عليك أن تطيع الحاكم، لكن طاعة الحاكم مقرونة بطاعة رب العباد. إذا أمر الحاكم بشيء ليس فيه معصية لله عليك أن تطيع الحاكم، أما إذا أمر الحاكم بشيء فيه معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر برضو العلماء والحكام. هنا ربنا قال أطيعوا الله، وقال تاني وأطيعوا الرسول. لما جاء عند أولي الأمر قال وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر. ليه؟ لأن أولي الأمر طاعته مقرونة بطاعة الله وإيه؟ ورسوله. يعني إذا خرج ولي الأمر عن طاعة الله وعن طاعة رسول الله فليس له طاعة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. يعني لو الحاكم ده قال لي اعمل حاجة ما فيش فيها غضب لله نعملها، إنما لو الحاكم ده أمر بشيء فيه معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا هذه تكون النصيحة لولي الأمر، الطاعة. النبي قال: إنما الطاعة في الإيه؟ في المعروف. هناك رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا وعلى رأسهم أمير، ودي السنة. لو في ثلاثة مسافرين من السنة أن يؤمروا. يعني يؤمروا، إحنا ثلاثة رايحين القاهرة رايحين الإسكندرية، نخلي واحد فينا الكبير يعني الأمير، اللي الباقي يسمع له. لو رحلة مثلا فوق لازم يبقى في واحد كبير الكل يسمع له، دي السنة. قال النبي محمد: إذا كنتم ثلاثة فأمروا. طيب النبي بعث سرية فأمر عليهم رجلا، وأمر النبي السارية أن تطيع الأمير. نعم تطيع الأمير. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصى الأمير فقد إيه؟ عصى الله. انتبه يا من توحد الله. فالنبي لما أمر عليه أمر عليهم هذا الرجل وأمرهم أن يطيعوه، بعدما سافروا أمر الأمير الجيش أن يوقدوا نار، جيبوا حطب يولعوا نار. وقال لهم: أوليس قال لكم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا: نعم. قال: إذن أقذفوا بأنفسكم في النار، ادخلوا يلا ارموا نفسكم في النار. فمشوا ووقفوا، قالوا ما اتبعنا النبي إلا للنجاة من النار، أنقذف أنفسنا في النار؟ احنا بنتبع النبي عشان ما ندخلش النار. فلم يمتثلوا أمر الايه الأمين. فلما عادوا إلى النبي محمد وأخبروه بما جرى قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. يبقى الطاعة فين؟ في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى النصيحة للحاكم أن تطيعه، بس طاعته مقرونة بطاعة الله ورسوله. اثنين، الدعاء للحاكم. كان أحمد بن حنبل يقول لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم، لأن بصلاح الحاكم يصلح الله عز وجل الأمة. وهكذا أسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، بأمر الله رب العالمين. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خمسة، كيف تنصح لعامة المسلمين؟ عامة المسلمين أنت والمسلمون الذين يعيشون معك في بلدتك، في محلتك، في زملاؤك في العمل، جيرانك، أرحامك، عامة المسلمين. كيف تنصح للمسلمين بصفة عامة؟ الأولى أن تنصح لهم بالمعروف وتتعاون معهم على الخير، ولا تتعاون معهم على الإثم. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تنصح للمسلمين بأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك. في الصحيحين قال رسول الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. تنصح للمسلمين أن تخالق المسلمين بخلق حسن. عند الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى تنصح للمسلمين تحبهم، تحترمهم، تتقرب إليهم بمحاسن الأخلاق من كرم وشجاعة وإصار وجود ومحبة وإحسان وأمر بمعروف ونهي عن منكر، أن تتعاون معهم على الخير، أن تتعامل معهم كما تحب أن يعاملك الناس، أن يعاملك الناس. وهكذا تنصح للمسلمين بهذا الحديث الذي جمع فيه النبي محمد حقوق المسلمين على بعض. قال كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس. الأولى رد السلام. لما تشوف مسلم سلم عليه، ولو سلم عليك واجب عليك ترد السلام، ده حق المسلم عليك، تنصح للمسلم. اتنين، إجابة الدعوة. لما يبقى في مسلم عنده وليمة، عنده مناسبة ودعاك، لب الدعوة، أجب الدعوة ولا تتكبر عليه. كان هذا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، تشميط العطس. لو مسلم عطس وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، ده حق المسلم. أربعة، عيادة المريض. لو مرض المسلم من النصيحة له ومن حقه عليك أن تذهب لزيارته. تشييع الجنازة، إذا مات تصلي عليه وتدفنه وتشيع جنازته. وهكذا. وفي رواية عند مسلم ذكر النبي قال وإذا استنصحك فانصح له. يعني لو المسلم جه وطلب منك النصيحة، واحد أخوك المسلم أو واحد من جيرانك أو واحد من معارفك أو واحد زميلك قال لك والله أنا جاي لبنت عريس، إيه رأيك في فلان؟ تنصح له كما تنصح لنفسك، لا تغش بقى. معنى قلنا النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح وعدم غشه. تنصح له، تسأل عن الولد اللي هو راح يتقدم لبنته ده، وتسأل عليه وتعمل تحريات عنه كأنها بنتك، لأن ده أخوك المسلم. تنصح له كما تنصح لنفسك. وإذا استنصحك فانصح له. جرير بن عبد الله البجلي قال عاهدت رسول الله على النصح لكل مسلم. بقول انا عملت عهد مع النبي عليه الصلاه والسلام ان انا انصح كل مسلم. يعني ايه؟ يعني ما غشش حد، ما كلش حق حد، لا اسيء الى احد. ومن القصص الجميله لجرير بن عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه انه اشترى فرسا ب200 درهم، اشترى فرس ب200 درهم، فلما اخذه الى البيت ووجد الفرس جميلا وأنه يساوي أكثر من 200، فذهب إلى البائع وأعطاه الفرق وقال إنه يساوي أكثر من ذلك. فلما ذهب بالفرس وركبه وجده يساوي أكثر، فذهب إلى البائع وقال إنه يساوي أكثر وأعطاه الفرق. فلما استعمله يومين وثلاثة وجد الفرس يساوي أكثر، فذهب إلى البائع وقال إنه يساوي أكثر، حتى بلغ 800 درهم. فقال له البائع متعجبا: يا هذا، أنت مشتري أم بائع؟ العادة أن البائع هو اللي بيرفع في السعر، أنت مشتري وقعد ترفع على نفسك السعر. قال: لأني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ما تغشش حد، ما تاكلش مال حد، كما تحب أن يعاملك الناس عاملهم يا أخي. يبقى أدينه النصيحة لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله. عرف كيف تكون النصيحة لله ولكتابه، عرفنا كيف تكون النصيحة للقرآن. ثلاثة: ولرسوله، عرفنا كيف تكون النصيحة للنبي محمد. أربعة: ولأئمة المسلمين الحكام والعلماء، عرفنا كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، عرفنا كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أداء النصيحة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربي لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا ورب أولادنا وانصر إسلامنا. اللهم إنا نسألك في عليائك أن تنصر إسلامنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل لأحد في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك أن تحسن خاتمتنا، وأن تحرم أجسادنا على النار، وأن تدخلنا الجنة مع النبي المختار بغير حساب ولا عذاب يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك في عليائك وكبريائك أن ترفع الضر والبلاء عن أمة محمد. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، وارفع البلاء عن المبتلين. اللهم اشرح صدورنا يا رب العالمين، وفرج همومنا يا رب العالمين، ونفس كروبنا يا رب العالمين، وأصلح أحوالنا يا رب العالمين، واهدي شبابنا يا رب العالمين، واهدي زوجاتنا يا رب العالمين، وبارك لنا في أولادنا يا رب العالمين، وبارك لنا في صحتنا يا رب العالمين، وبارك لنا في أموالنا يا رب العالمين، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.